شكوى شكوى شكوى ومظلمة لو تعد النجم كل في السماء لو تقدم ألف شكوى شكوى شكوى ومظلمة أسامحك لا أصالحك لا لا لا لا أسامحك لا ده بعد أصالحك لا لا لا لا أقول لا مش هقولك ولا أقولك لا مش هقولك ولا أقولك برضو حاول ولا أقولك برضو حاول برضو حاول ربما رايحة كلك أنا رايحة كلك عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن عايزة حاجة ومن انت فاكر تكونش فاكر انت فاكر انت يعني انت يعني قد عندي انت يعني قد عندي ولا اسامحك لا اسامحك لا لا لا لا اسامحك لا ده بعد اسامحك لا لا لا لا لا لا مش هقولك ولا اقولك لا مش هقولك ولا اقولك برضو حاول برضو حاول ربما المراسي يوصفولي شكوتك في الطبيب لو حتبعت كل ثانية المراسي يوصفولي شكوتك في الطبيب ولا حالة يا حبيبي ولا حالة يا حبيبي قصدي حالك يا حبيبي بعد مني ولا حالك يا حبيبي ولا حالك يا حبيبي قصدي حالك يا حبيبي بعد مني ولا حالك يا حبيبي ولا حالك يا حبيبي قصدي حالك يا حبيبي بعد مني قلبي مش حيحن أبدا مستحيل أسامحك لا أسامحك لا لا لا لا لا أسامحك لا ده بعد أسامحك لا لا لا